بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فذلكم الحق، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. للحق والباطل قوانين في الإسلام. أول هذه القوانين أن الحق دائما واحد بينما الباطل متعدد. الحق نقطة واحدة والباطل نقاط. بتصوير أمير المؤمنين عليه السلام للحق والباطل، يصور الحق بمركز الهدف حينما ترمي تستهدف هدفا معينا، نقطة الإصابة دائما واحدة، ولكن ما خرج عن نقطة المركز مركز الإصابة نقاط كثيرة وكله باطل. علي صلوات الله عليه يقول بأن الباطل كنقاط الخطأ خارج الهدف، والحق كنقطة الإصابة دائما لا يكون إلا واحدا. هذا المعنى نستفيد منه أنه لا يمكن أن ننسب إلى الله تبارك وتعالى أحكام متناقضة، وبالتالي فإذا اختلفت أو اختلف الناس في شيء فما ممكن القول أنه هذا الاختلاف رحمة وأنه جميعا يؤدي إلى الحق، لأنه طالما اختلفت النتائج حتما المنابع والمصادر مختلفة. أنت حينما تقدم نماذج عديدة من الماء، ماء مثلا صافي وماء آسن وماء حلو وماء مر، تجزم بأنه هذه المياه مأخوذة من عيون ومن آبار ومن منابع مختلفة، ما ممكن أربعة فئان واحد من عين واحدة، لابد من عيون متعددة. بما أن الدين عند الله واحد، إذا قطعا واحد من هذه النظريات هو المطابق للحق. الباقي كانت محاولات ولكنها محاولات خاطئة، محاولات فاشلة. الرحمة دائما إنما تكون بإصابة الحق، هذه قضية مسلمة. وثانيا الرحمة إنما تكون بالوحدة، بالتأكيد، يعني كلما اجتمعت الأمة على رأي واحد كلما كان أدعى لوحدة كلمتهم مما يختلفون. هذا لا فقط في الآراء بل حتى في مواقع العمل، يعني أحيانا تعدد المساجد أو تعدد المراكز الدينية أيا كان اسمها، أحيانا يكون تعددها لكثرة العدد بحيث أنه المركز الواحد ما يستوعب الناس كلهم، فتتعدد المراكز مع وحدة الرسالة ووحدة الخط ووحدة التوجهات ووحدة القلوب، وحدة العقول والقلوب، الأفكار والعواطف. جيد جدا، ما فيه إشكال. تكثر أحيانا المراكز من باب مزيد للعطاء، الأمة بحاجة إلى مزيد عطاء. المركز الواحد لا يقوم بهذه المهمة فيتقوم به مراكز أخرى. تكثر المراكز من باب أن كل الناس، أن جميع الناس ما يتيسر لهم الحضور في مكان ما أو في زمان ما، ما يناسبهم الوقت الفلاني المكان الفلاني، فتعدد المراكز الدينية حتى يختلف إليها الناس ويرتادوها كل بحسب ظروفه. أمر جيد، التعدد ما بإشكال، لكن إذا كان أساس التعدد هو الانشقاق واختلاف التوجهات والآراء، غالبا ما يكون هذا مدعاة للتخندق الفئوي أكثر من مدعاة لرص الصفوف ووحدة القلوب. الإنسان الذي عنده رأي وما عنده مركز ما يكون عنده ذيك القوة وذاك الحماس، غير ما يكون عنده مركز يأوي إليه وجماعة يجتمع معهم، فراح تصير تكتلات، تكتلات متناقضة متضاربة، وإذا تضاربت حدثت مشكلات كثيرة تلحق الدين نفسه. مثلا هذا أول ما يفتح مركز نيته لوجه الله تعالى، لكن لما صار تحدي صار ضرار صارت مواجهة، بالتدريج الشيطان يدخل على الخط ويدفع هذا الإنسان إلى أن تكون أعماله لا لله عز وجل، وإنما لتحدي الطرف الآخر أو لمواجهة الطرف الآخر أو لاستعراض العضلات. بعد وجه الله يروح من البين، من الوسط يغيب وجه الله، العمل ينقلب من كون لوجه الله إلى وجه الأنا، تصير قضية إثبات وجود، كل من يحاول يثبت وجوده أو يبين زعامته ومركزيته الاجتماعية، لأن هي بها لون من الزعامة، والنتيجة يأمر وينهى، وبتعبير قائلهم يا حبذا الإمارة ولو على الحجارة. شايف بعض الناس بس يحب يجلس على كرسي وأمامه كذا ويأمر وينهى، شاب اسم الله باسم الحسين سلام الله عليه، وإذا ما صحت قد باسم شيء آخر. فالشيطان يدخل على الخط أحيانا فيدفع البعض، بدلا من أن يكون عمله خالصا لوجه الله يكون عمل لغرض التحدي، فتفسد النوايا. اثنين من المفاسد، يكثر القيل والقال والتراشق بالاتهام. ثلاثة صراعات، أربعة، خمسة إلى آخره. هذا كله من أين ينشأ؟ ينشأ من أن التعدد إذا ما بني على وحدة أفكار ووحدة قلوب يكون سببا للتخندق الفئوي وسببا لضرب الوحدة الاجتماعية، وهذا منهي عنه بالتأكيد. أنا أكدك يعني بدل 100 مركز متضاربة تنجمع بعشرين مركز متحدة فيما بينها خير عند الله وأوفى من أن يكون أنا عندي 100 مركز ولكنه واحد حد سنونه على الآخر. ليش؟ المفروض أن الجميع له رسالة واحدة وله توجه واحد، والمفروض أن يتوجه الله عز وجل، ومن قال أنه فلان خير من فلان، النوايا والقلوب بيد الله تبارك وتعالى، وما يعرف الدرجات والمراتب إلا الله تبارك وتعالى. أعود أريد أبين هذه النقطة، أريد نعرف أنه الاختلاف هل هو من الرحمة أو لا. لو نرجع للقرآن الكريم، نحكم القرآن الكريم، القرآن المفروض هو المرجع فيما اختلفت فيه الأمة، القرآن الكريم مثلا يقول وما يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. يفترض أنه الرحمة في مقابل الاختلاف، فهنالك اختلاف وهنالك رحمة. مثلا في باب بيان آثار الفرقة وسلبياتها، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوق رؤوسكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. يلبسكم شيعا يعني يجعلكم تفاريق أشتات، هذا على رأي وهذا على رأي بدون توافق وانسجام. هذا شعد القرآن، عده على مستوى العذاب الذي من فوق رؤوسكم أو من تحت أرجلكم، يعني عده ضربا من ضروب العذاب. جن مثلا رجل يسأل الإمام الجواد عليه السلام، يقول له ابن رسول الله حديث اختلاف أمتي رحمة، ما تقول فيه؟ قال هذا الحديث إن صدر عن جدنا صلى الله عليه وآله، فالمراد به الاختلاف إلى المساجد وليس الاختلاف في الرأي، الاختلاف إلى المساجد بالتأكيد، يختلف إلى المسجد يعني ماذا؟ يرتاد المسجد، يذهب إلى المسجد ويعود من المسجد، فلان اختلف إلى الدار إلى المدرسة، يعني تراه ذاهبا آيبا، هذا المقصود من الاختلاف، وليس المقصود اختلاف قلوبهم أو عقولهم أو أفكارهم أو مواقفهم أبدا. ثم قال له الإمام عزز هذا التفسير بشيء آخر، قال له إذا كان الاختلاف رحمة فأجبني عن الاتفاق، الاتفاق أيضا رحمة، الاتفاق إما أن يكون رحمة وإما أن يكون ماذا؟ نقمة. إذا كان الاتفاق أيضا رحمة فقد صار الاختلاف والاتفاق شيئا واحدا، وهذا باطل بالوجدان، بالضرورة باطل، ما ممكن، لأنهما ضدان والضدان لا يجتمعان، لا وجودا ولا يجتمعان حكما. بعد وإذا كان الاتفاق نقمة فالنتيجة أبشع، كيف يكون الاختلاف رحمة والاتفاق نقمة؟ لكن الشيء الذي من المعقول أن يقال هكذا يقال. الرسول علمنا أنه أي حديث يصدر أو يروى عنا ونشك أن هذا الحديث صادر ما صادر، المرجع ما هو؟ القرآن. القرآن الكريم لما ترجع لآياته المباركة تجد أن القرآن الكريم اعتبر الاختلاف ضربا من ضروب نعم البلاء الاجتماعي والوباء الاجتماعي، وأن الأنبياء إنما بعثوا لحسم الاختلاف ولرفع الاختلاف بين الأمة، وأن الوحدة هي المطلوبة، هذا منطق القرآن، فإذا لا سبيل له بهذا المعنى. نعم المعقول ماذا يقال؟ المعقول أن يقال أنه الاختلاف إذا كانت له مبررات أمر طبيعي أمر عادي، هذا كلام سليم ما بإشكال. يعني مثلا آية كريمة يختلف العلماء في تفسيرها، واحد يقول أن المقصود بالقروء ثلاثة قروء في عدة المرأة، المقصود بالقروء مثلا الطهر، يعني إذا طهرت ثلاث أطهار، بعضهم يقول لا القروء يعني ثلاث دورات شهرية ثلاث حيضات، فهذا يفهم شيء هذا يفهم شيء، لكن الذي عند الله عز وجل ما يصير الاثنين، لابد عند الله القرء إما الطهر وإما الحيض، ما يصير اثنين، واضح؟ لما يأتي باحث يقول لا رحمة، رحمة كيف يعني؟ رحمة بمعنى أنه الشيء الواحد إذا يكون له حكمان رحمة، ما يصير، لأنه الأحكام الأحكام إنما ترجع إلى مصالح ومفاسد، يعني الله لما يوجب شيء لمصلحة، إنما يحرم شيء لمفسدة. فما يصير هذا الشيء مثلا المختلف على حرمته ووجوبه هو حرام هو واجب، لأن هذا يؤدي إلى تناقض في ملاكات الأحكام كما يقول الأصوليون. فما يصير، لازم الله عز وجل له حكم واحد في الموضوع. غايته أنت تقدر تقول أنه طبيعي يصير هذا لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله غير موجود حتى نرجع له. الإمام عليه السلام من بعده الذي يلازم الحق ويدور معه حيث دار ما موجود حتى أسئلة، فطبيعي تختلف الأمة. هذا كلام سليم وكلام وجيه لا نقاش فيه أبدا. وبالتالي فمن أخذ بهذا الرأي مستندا إلى حجة تبرئ ذمته أمام الله، ومن أخذ بهذا الرأي مستندا إلى حجة بشرط لا على الهوى والعصبية وأنه هذا يرجع له أبوي وأمي أنا لازم أرجع له، أبوك وأمك ما لهم علاقة بالموضوع ليس حجة، المفروض أن ترجع بحسب الحجة الشرعية. فالحجة الشرعية أنه هذا الرأي أخذ به، هذا يبرئ الذمة بينك وبين الله. يبرئ الذمة لا يعني هو الواقع في علم قد خطأ، لكن ما عندك خيار آخر، يعني أنت اتبعت الوسائل العلمية واهتديت إلى هذا الأسلوب أو اهتديت إلى هذا العالم فأخذت برأيه، شخص آخر أخذ برأي آخر، هذا أخذ برأي مدرسة ذاك أخذ برأي مدرسة أخرى، هذا كلام وجيه. فإذا ليس المعقول أنه الاختلاف بما هو اختلاف يكون رحمة، وإنما الرحمة هي في الاتفاق، لكن المعقول أن يقال أن الاختلاف أمر طبيعي وأمر سليم زين، والمجتهد الذي يملك أدوات الاجتهاد مأجور. ماذا؟ كم أجر إذا أصاب؟ مأجور مرتين، وإذا أخطأ فله أجر واحد، على كلام في هذه المسألة، لكن هي شائعة على الألسن، هي وردت في القاضي بقطع النظر عن النقاش في هذه المسألة. مقصودي هذا الرجل بدل جهده، الله عز وجل يجزي خير أن بدل جهده سواء أخطأ أو أصاب، لكن بشرط يكون شغله هذا. ما يجي واحد مو شغله ويكثر لك الآراء من باب اختلاف أمتي رحمة، كثر بدل أربع آراء شويها ثمانية، الاختلاف رحمة، فكل ما تكثر يصير زايد خير لأن رحمة. فإذا رحمة فكل ما تستكثر من الرحمة جيد، خليها 16 راي وخليهم واحد نعم مشتبك مع الآخر. هذا الكلام هو هالشكل يشاق مع الأسف الشديد. لا يمكن التعبير بموضوعية وبأمانة أن هذا الاختلاف أمر طبيعي حصل، ولكل وجهة نظره ولكل حرمته ولكل نعم أجره إن شاء الله تعالى، ومن استند من الناس إلى هذا الرأي أو ذاك بشرط بحجة شرعية فذمت بريئة أمام الله. هذا كلام وجيه لا غبار عليه. فأول قانون من قوانين الحق والباطل أنه الحق واحد والباطل متعدد، تماما كنقطة الإصابة واحدة ونقاط الخطأ متعددة. ثانيا أنه لا واسطة بين الحق والباطل، يعني الإنسان إذا خرج عن الحق حتما وقع إن في الباطل، الوسطية غير موجودة لا ثالث لهما. ولهذا الآية آية البحث ماذا تقول؟ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. حصر، ليس هنالك بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. فما ممكن إنسان يقول أنا أقف على الحياد لا ذا ولا ذا، لا ما ممكن. أنت إذا فهمت أن هذا باطل فيجب عليك أن تأخذ بالرأي الآخر لأنه الحق، إذا عرفت هذا حق فعليك تجنب الآخر لأنه باطل. لكن على فكرة لا تصير متطرف، التطرف ايش؟ التطرف لا يعني ان الانسان يتبنى فكر معين، ما بيعب هذا. والتطرف ايش؟ التطرف انه يكون ارهابيا في مواجهة الاخر ويحكم على الاخر بالكفر مثلا لانه اختلف معه بالرأي، هذا هو التطرف. مفروض انا عندي رأي في مسألة وذاك اخي مسلم عند رأي في مسألة والمسألة قابلة للوجه الاخر فيعذر بعضنا بعضا، هذا هو الموقف السليم. طالما هي القضية خلافية، أنا أتكلم في المسائل ذات الرأيين، في أشياء هذه متفق عليها، يعني ما يمكن يجي بكرة واحد على سبيل المثال ويقول أنه أنا عندي رأي آخر في التوحيد أو عندي رأي آخر مثلا في النبوة، تلاحظ ما ممكن، أو أنه يدعي أنه القرآن نزل بالمعنى الرسول هو صاغ يعني الألفاظ، هذا صياغة الرسول، أما القرآن نزل بالمعنى هذا ما يسمح له، هذا ما ينقبل أبدا، لأن هاي ضرورات دينية. هاي مثل واحد قرأ مثلا قرأ في رأسها حبل من مسد، قالوا له في جيدها، قال هذه رواية ثانية، رواية ثانية شو يصير؟ مجين؟ ففي أشياء ما تقبل الرأي الآخر، هذه الأشياء اللي ما تقبل الرأي الآخر خارجة عن حريم نزاعنا، كلامنا وين؟ في الأشياء اللي تقبل الرأي الآخر يجب أن يعذر البعض الآخر. وبالتالي التطرف هو أن يتصور أن كل من خالفه بالرأي فكأنما خالفه في ضرورات الإسلام، شلون إذا أنكر التوحيد كافر كذلك؟ لا، توحيد أمر قطعي متسالم عليه، ما يقبل رأي ثاني، لكن أمسح رجلي لو أغسل رجلي بالوضوء هذا ليس متسالما عند الجميع، فريق يقول هكذا وفريق يقول هكذا. التطرف أن أجعل الخلافيات كالقطعيات، هذا التطرف. من هنا ينشأ التشدد، ينشأ من هنا وتبدأ المشكلة. الموقف الصائب ما هو؟ موقف الصائب هو قاعدة رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، هذا في المسائل الخلافية. فإذا لا واسطة بين الحق والباطل. في كلمة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول ما اختلفت رايتان إلا كانت إحداهما ضلالة، ما اختلفت رايتان إلا كانت إحداهما ضلالة. لماذا لم يعكس؟ لماذا لم يقل إلا كانت إحداهما حق؟ لأن قد تختلف رايتان وكلاهما ماذا؟ وكلاهما ضلالة. أما تختلف رايتان وبالضرورة إحداهما حق، لا ليس بالضرورة. ما أدري واضح عندك هذا المعنى؟ كثير اختلفت راياتهم وكلاهما على باطل، خاصة وأن الباطل نقاط متعددة فيشتبك سين مع صاد وألف مع باء، بس بما أن الحق واحد لا، هذا الكلام لا يجري. وبالتالي فكلما اختلفت رايتان إحداهما ضلالة. ليش قال إحداهما؟ قد اثنينه، لكن على الأقل إحداهما، شايف؟ ما ممكن كلاهما على حق، على حق في نقطة الخلاف يعني، قد هم على حق من جهة ثانية. مثلا على سبيل المثال متفقين على 50% في مسائل هم على حق بها، لكن اختلفوا بالواحد وخمسين، فبالواحد وخمسين نقطة الخلاف تحديدا واحد يكون على حق بالنسبة لهالنقطة مو للخمسين، واحد على باطل. زين، هذا شيء يؤكد أنه لا واسطة. فما ممكن إنسان يجي يقول أنا مثلا لا أخذ بهذا ولا أخذ بهذا، لا، ولهذا عندنا يسموه الأصوليين الإجماع المركب، يقول أنه مثلا الأمة اختلفت بالأمر الفلاني أنه إما واجب وإما مستحب، فلو جاء واحد قال حرام نقول له ما ممكن، لأنه الأمة على رأيين، أنت ابتدعت قولا ثالثا. أرجع في القانون الثاني، اللا واسطة بين الحق والباطل. قسم جماعة وقفوا على الحياد في أيام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وسموا نفسهم الزهاد واعتبروها فتنة، وبعض الكتاب إذا مدح بعض الرواة يقول هذا رجل من الزهاد من الذين احتاطوا في دينهم، فلم يتبع عليا ولا معاوية مثلا، هذا رجل من شدة الاحتياط والتقوى ترك الثنيان. هذا وجيه الجواب، يعني هو علي عليه السلام يعني أحد أمرين، إما خليفة رابع أو لا، إذا لا خلي يصير تصريح بهذا المعنى حتى يعني تكون المسألة واضحة، وهذا لا يلتزم به مسلم من المسلمين، جميع المسلمين أجمعوا على خلافة علي عليه السلام، غايته بعض المسلمين اعتبروه إماما بعد الرسول بلا فصل بالنص وهم الإمامية، وبعض المسلمين اعتبروه خليفة رابعا بحسب التسلسل عند جمهور المسلمين، وهذا ما أخذ به جمهور المسلمين. فعلى كلا الفريقين خلافته عليه السلام لا ريب فيها ولا شك ولا شبهة في شرعيتها. طيب، والطرف الآخر خرج على إمام زمانه، خرج على خلاف الشرعية، مفروض أنه المسألة واضحة، إذن أين قوله فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله؟ السيجي واحد يقول بلي صحيح ذاك على باطل ولكنه اجتهد فأخطأ، هذا موضوع ثاني، هذا موضوع ثاني، يعني أنت شيء تأخذ به خلص يعني خليه بجيبك، بس في نفس الوقت أنت سلمت بأنه الطرف الآخر كان على باطل. طيب ليش خلط الأوراق تجي تصف بعض الناس بالتقوى لأنه ترك عليا سلام الله؟ يعني هل هنالك شبهة في علي عليه السلام في الوقوف إلى جانب علي؟ هل كان شبهة؟ آخر هي الفتنة أين تكون؟ الفتنة إذا غم عليك الحق التبس، مع وجود علي يحصل التباس؟ ما يحصل التباس. يعني من أوضح الأحاديث حديث علي مع الحق والحق مع علي. دع عنك هذا كله، أنا أسألك أقول الذين تخلفوا عن حروب مثلا الردة، هؤلاء إيش تعتبرهم؟ تعتبرهم مثلا تخلفوا عن خلافة شرعية جن؟ طيب إيش معنى هذا رجل خرج على الخلافة الشرعية؟ لأنه تخلف فقط، وإنما خرج عليها وسفك دماء المسلمين، فالمفروض يدان. فمع وجود علي عليه السلام المفروض أنه لا مورد للفتنة أبدا، لأنه المعيار واضح. متى تحصل الفتنة في الدين؟ تحصل إذا ما عندك شخص واضح أن الحق معه، صحيح هناك فتنة في الدين، ما تدري لا هذا مع حجة ولا هذا مع حجة. أما علي سلام الله عليه بقطع النظر عن كل مقاماته والنصوص الواردة بحقه، كان خليفة شرعي وذاك الطرف خرج عليه، فالمسألة واضحة، أين الفتنة؟ ولهذا في صفين ينقل بعضهم يقول جاء رجل متحير في أمره يسأل عن أويس القرني رحمة الله عليه، من الأبرار أويس، أويس القرني هذا كان في أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، فجاء رجل يسأل عن أويس، فلما رآه مع علي سلام الله عليه حمد الله وشكره وسجد لله شكرا. سألوه إيش عجب يعني؟ قال والله أنا متحير ما أدري أكون مع علي مع معاوية، لكن أنا عندي ثقة بأويس وقلت حتما أويس لا يقف إلا في جانب الحق. فلما شفت أويس معنا أطمأن قلبي. عجيب، يعني أويس هو الذي عرف لي علي بن أبي طالب أن على الحق، علي هو الميزان سلام الله عليه. ولكن الإعلام لعب دور في خلط الأوراق. والحقيقة هي هنا يعني المشكلة، أن إذا التبست اختلطت الأوراق على الأمة. وبالفعل بعضهم ما أطمأنت نفسه في المعركة إلا بعد قتل عمار رضوان الله عليه، لأن الرسول قال يا عمار تقتلك الفئة الباغية، فاطمأنت نفسه أنه مع الحق وإلى جانب علي عليه السلام. فلما فهمها الطرف الآخر اتفق مع ابن العاص على أن يقوم بين الصفين، وهذا يروي العام والخاص ويفسر الحديث الشريف بشكل آخر، ويقول أن المقصود يا عمار تقتلك الفئة الباغية ليس المقصود بالقاتل من ذبح عمارا، الجهة التي تولت قتله وهي جهة أهل الشام، إنما المقصود من حمله إلى المعركة، الذي جابه يا للمعركة هذا اللي قتله. زين، يعني حتى هالمسألة أرادوا يعبثون بها، يزلزلون قلوب الناس. هكذا كانت الفتن تعصف بالناس يمينا وشمالا. بعد، من قوانين الحق والباطل أنه الحق والباطل الواقع شاملان لكل صنف. خل أوضحكم هذه المسألة لأنها غاية في الأهمية. يعني قسم من الناس يتصور أنه الحق والباطل فقط في الأديان، أو فقط مثلا في غير العلماء، أو في الصنف الفلاني. ما من صنف، اطمئنوا، ما من صنف من الأصناف ولا دائرة من الدوائر إلا وفيها حق وباطل. كل صنف فيه حق وباطل. تجي على مستوى الأديان فيها حق وباطل بالتأكيد. نحن نعتقد مع الاحترام للآخرين، لأنه ديننا أمرنا باحترام الآخر، لكننا لما اعتقدنا لابد نعتقد أن هذا هو الحق، ليس كذلك؟ نحن نعتقد أن الحق المبرئ للذمة من الأديان هو ما جاء به. قطعا أتكلم على زماننا، وجميع الأنبياء جاءوا بالحق، لكن في زماننا أن الدين الحق المبرئ للذمة بيننا وبين الله هو ما أنزل على صدر المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. زين، هذه خلصنا منها، اتضح ان احنا وين؟ في دائرة الرسول صلى الله عليه وآله. طيب، هذه الدائرة ايضا اختلفت فيها الأمة، ولما يكون الحق واحد وصار اختلاف، والقاعدة تقول ما اختلفت رايتان الا احداهما ايش؟ ضلالة، معنى ايضا في خطأ وفي ايش؟ في صواب. فرض مثلا ان الصواب ما قرره الله تعالى بقوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ما لزم حجة أهل البيت عليهم السلام ومودتهم من المسلمين، وجميع المسلمين بحمد الله مجمعون على وجوب محبة أهل البيت سلام الله عليهم، من لزمها فهو على الحق، ومن حاد عنها فهو على الخطأ. جن. تعال لمن ودهم أيضا، هنالك انشعابات بالعشرات إلى أن تصل إلى الاثني عشرية. جعلك الله في هذه الدائرة فكنت أقرب إلى الحق، لكن خلصت لا. هنا أيضا انشعابات كثيرة، لهنا بعد تسمح لي لأن بعض الجزئيات حساسة. في شعبة كذا وفي شعبة كذا، والشعبة ألف مثلا أيضا بها شعبتين، بها شين وصاد، وشين أيضا في انشعاب، وفي كل انشعاب يوجد حق. انتبهت جين؟ ففي كل خلاف يحصل يوجد حق ويوجد باطل. المسألة ما تقتصر على دائرة معينة أو على طبقة معينة أو على صنف معين، ولهذا أنا أشرت أنه حتى المعممين أيضا لما يختلفون حتما فيهم حق وفيهم باطل، شايف؟ ولهذا خلافهم أشد على الأمة، لأنه تخلط الأوراق على الأمة، تختلط الأوراق حينئذ، فلا بد الإنسان هو يرجع إلى الموازين الشرعية ويتحرى في سبيل الوصول إلى الحق. هذا المعنى من الواجبات. ولعلمكم أنه دائما يعني أبو ذر وأمثال أبو ذر أبي ذر رضوان الله عليه نوادر في الأمة، فلا تكتفي أنه أنت على الحق من ناحية الدين تمام، لكن قد يوجد خطأ من جهة ثانية. خل أوضح لك أكثر. القانون الرابع من قوانين الحق والباطل أن الحق والباطل أمر نسبي، مو أمر مطلق، يعني ما عندنا واحد على الحق المطلق إلا أن يصل إلى نقطة المركز. المركز نقطة، المركز دائرة وفيها نقطة، هذه النقطة هي المركز. فقسم يبعد عن الدائرة 50 عن المركز 50%، قسم 30 هاي الانشعابات اللي مثلتها إليك، زين؟ قسم لا خلاص يصل إلى النقطة نفسها، هذا نسميه الحق المطلق. في إنسان عند مثلا أفرض دين حق ولكنه عنده مشكلة من جهة أخرى. الجهة الأخرى ما هي؟ مثلا يتصور أنه إذا تشهد الشهادتين خلص نجا من النار ودخل الجنة وإن ارتكب كل محرم وترك كل طاعة، هذا دين سليم، لكن عنده انحراف، مشكين مبتلي بانحراف، عنده حق من صوب عقيدة الإسلام حق، وعند باطل من صوب أن هذه الفكرة فكرة إيش؟ فكرة أنه بس تشهد الشهادتين افعل ما تشاء تخلص من جهنم تدخل الجنة، هاي باطل. فهذا جمع بين حق وباطل. هذا معنى أن الحق والباطل أمر نسبي، قد إنسان بالنسبة لشيء على حق ولكن بالنسبة لشيء آخر يكون على باطل. بعد من قوانين الحق والباطل ما أشرنا له قبل ليالي، فقط هنا أأشر له وأعبر حتى البحث يكمل عندك. كلما كنت أقرب إلى مركز الحق كلما اشتد البلاء عليك، بالتأكيد. القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول بل جاءهم بالحق، أو مثلا الآية الأخرى لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وطبيعي راح يستهدف من يدعو إلى الحق، وطبيعي أن يستهدف من يواجه مرة إنسان عقيدته سليمة لكنه يعني حمام الصحن، هذا مثل عندنا ينضرب بالعراق، حمام الصحن إيه؟ ما له شغل بواحد، شايف؟ بس هذا هو كافي أنا أصير حمام الصحن يعني؟ أو لا، الله أراد للإنسان المؤمن أن يأمر بمعروف أن ينهى عن منكر، ها؟ خذوا ما آتيناكم بقوة. الذي يجلس ببيته يشد باب عليه يروح بدربه يرجع بدربه ما حد له شغل، طبيعي. بس الذي يواجه يضع أصبعه على المنكرات فيعرفها ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقول قولة الحق، طبعا رح يتحمل مواجهة أكيد. فمن هنا راح يعاني، هذه ضريبة طبيعية عانى منها الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم جميعا. ومن قوانين الحق والباطل أنه في الأعم الأغلب إن لم يكن دائما أن أهل الباطل كثرة وأن أهل الحق قلة. هذه النقطة خلنا نقف عندها بدقة. هذا لو الحقيقة تجري عملية يعني استقراء لآيات الشريفة تجد هذا المعنى يتجلى من ثنايا القرآن بكل وضوح. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين في الشكر، يقول وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وفي قصة حتى جنود طالوت يقول نعم فشربوه إلا قليلا منهم وفشربوا منه إلا قليلا منهم في قصة النهر. بعد هو إبليس يقول لا أحتنكن ذريته إلا قليلا إلى آخره. آيات عديدة وردت في بيان أن أهل الحق هم القلة وأن أهل الباطل هم الكثرة. هذه النقطة ضروري أن الإنسان ينتبه إليها. كل ما يصير نزاع اجتماعي في شيء فغالبا ما يكون أهل الحق قلة وأهل الباطل كثرة. فأنت لا يغرك أنه أكثر الناس على شيء وأنت على شيء آخر، فإن الحق معك، ربما كان الحق معك، القلة لا تستوحش منها. بالعكس علي عليه السلام يقول لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة سالكيه، فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل، وهو القائل عليه السلام لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة ولا تفرقهم ذلا أو وحشة. لماذا؟ لأنه عنده وثوق عليه السلام بما عنده. وأيضا الحديث الشريف القائل من علامات أهل الحق أن لا يفرحوا بالداخل إليهم ولا يحزنوا للخارج عنهم، يعني لا يفرحوا لأنفسهم ويفرح للحق. أنصار الحق يكثرون جيد، لكن هو لنفسه ما يفرح، هو على يقين، هو على طمأنينة. فلا تستوحش أن تكون هنالك قلة. هذه المسألة مهمة حتى الإنسان لا يزعزع حينما يحصل نعم نزاع في أي مسألة من المسائل. ولاحظوا سيرة الأنبياء صلوات الله عليهم، ما اتبعهم إلا القليل، لم يطعهم إلا القليل. لاحظوا أئمة أهل البيت عليهم السلام كم عانوا من ذلك المجتمع، عانوا الكثير. ولو تلاحظ أنه الأعم الأغلب كانوا على شمت آخر، وكان الأئمة يعيشون وكأنهم غرباء، غرباء حتى في أوطانهم كأنهم غرباء كانوا يعيشون، نتيجة الاضطهاد، نتيجة الرقابة المغلظة التي كانت عليهم، ونتيجة الإشاعات التي كانت عليهم. بحيث رجل يرى الإمام السجاد سلام الله عليه في الشام، والإمام كان في أسر السباء، فيقول للإمام عليه السلام الحمد لله الذي أهلككم أمكن الأمير منكم. الإمام عليه السلام يقول له هل قرأت القرآن يا هذا يا شيخ؟ قال بلى. قال مرت بك الآية الكريمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال نعم. قال نحن أهل البيت الذين خصنا الله بآية التطهير. قال وهل مرت بك الآية الشريفة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال نعم. قال نحن القربى يا شيخ. وهكذا أخذ الإمام يقرأ عليه الآيات النازلة في فضلهم، والرجل يقول نعم قرأتها، والإمام يقول نزلت فينا. إلى أن قال أنتم هم؟ قال بلى نحن هم وحق جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتاب الشيخ على يد الإمام عليه السلام. الرواية تقول أن يزيد لما سمع بالخبر أمر بقتل الشيخ لئلا ينتشر الخبر، لأنه الدعاية كانت والإشاعة أنهم سبايا الخوارج، فخاف من انتشار الخبر، ومن هنا أمر بقتله فقتل بعد أن تاب على يد الإمام عليه السلام. وهكذا عانى أهل البيت وعانى زين العابدين عليه السلام ما عانى، رأى ما رأى أبوه الحسين صلوات الله عليه من مصائب وآلام وزيادة. الحسين بأبي وأمي استشهد ولم ير هجوم القوم على مخيمه، ولم ير حرق الخيام، ولا ما جرى على العيال، ولا آلام الشبا، بينما هذا كل كان بمرأى ومسمع من الإمام السجاد عليه السلام. ما لي أراك ودمع عينك جامد، وما سمعت بمحنة السجاد قلبوه عن نطع مشجا فوقه، فبكت له أملاك سبع شدايا يا دي، ويصيح وذ الله أين عشيرتي، وزرات قومي أين أهل ودايا يا دي، من هم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقة وبعايا يا دي، أبتا هل لك رجعة تعتادنا فيها بفاضل برك المعتايا يا دي، أترى يعود لنا الزمان بوصلكم، هيهات ما للوصل من ميعايا يا دي، هيهات الملاقى بعد هيهات، يعود الغايب وما يرجع المات، قضى وظليت بس اجلب الحسرة يا هل نفراكم طر القلب طر، يا هل نيسيت وانقطع ظني، وصار البجا والنواح فني، راح حسين والعباس مني، وجاسم راح مني، وعلي الأكبر. هذا موقف له صلوات الله وسلامه عليه، وموقف آخر في مجلس يزيد بن معاوية لما خطب في ذلك المجلس خطبة أوجل منها القلوب وأبكى فيها العيون، إلى أن قال عليه السلام: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سيدة النساء فاطمة، ومنا سبط هذه الأمة، ومنا مهديها. ثم قال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الزكاة بأطراف الرداء، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من انتعل واحتذى واحتفى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من عرج به إلى السماء، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، أنا ابن من كان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين، وطعن برمحين، وبايع البيعتين، وهاجر الهجرتين، وقاتل ببدر وأحد وحنين، ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين، ووارث النبيين، وقامع الملحدين، ويعشو بالمسلمين، أنا ابن قاسم المعتدين، وسهم من مرام الله على المنافقين، وقاتل أعدائه الناكثين والقاسطين والمارقين، أنا ابن أصبر الصابرين، وأقوم القائمين، من آل طه وياسين، رسول رب العالمين، أنا ابن عيبة علم الله، وبستان حكمة الله، هو سمح سخي بهي بهلول زكي رضي أبطحي صابر صوام مهذب قوام قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب أربطهم جنانا أثبتهم عنانا أعظمهم عزيمة أشدهم شكيم يضربهم في الحروب يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة واقتربت الأعنة طحن الرحى ويذروهم فيها ذروى الريح الهشيم ليث العراق وكبش الحجاز مكي مدني خيفي عقبي بدري أحدي شجري مهاجري من العرب سيدها ومن الوغى ليثها وارث المشعرين وأبو السبطين الحسن والحسين ذاك جدي علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ثم قال أنا ابن عديمات العيوب أنا ابن نقيهات الجيوب أكرم وأنعم سيدي أنا ابن خديجة الكبرى أنا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء يا يا يا يا إلى هنا علم الناس أنه من ذرية رسول الله وأنه علوي وفاطمي لكن بعد لم يعرفوا أنه حسني أم حسيني إلى هنا قال عليه السلام أنا ابن المذبوح بكربلاء أنا ابن محزوز الرأس من القفايا، أنا ابن مسلوب العمامة والردايا، أنا ابن من رأسه على السنان يهدايا، أنا ابن من حرموا من العراق إلى الشام تسبايا، أنا ابن من بكته ملائكة السماء. وهكذا ضج الناس بالبكاء والنحيب، فخشي يزيد انقلاب الأمر عليه، فأمر المؤذن، فلما بلغ قوله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، قال له الإمام: يا يزيد، محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وأثمت، وإن قلت إنه جدي فلم قتلت عترته وسبيت نسائي؟ يوم الذي قبال وقفنا شفنا شماته وفرح بوجهه، شماته وفرح شفنا، ما عدنا والي من سلفنا، بس العليل يسيل جفنا. وهكذا حتى نزل الإمام عليه السلام من المنبر، دنا إليه المنهال، قال: ابن رسول الله كيف أمسيت؟ قال: يا منهال، أمسينا كبني إسرائيل في آل فرعون، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، أمست العرب تفتخر على العجم أن محمدا منها، وأمست بن قريش تفتخر على سائر العرب أن محمدا منها، وأمسينا آل محمد مقتولين مشردين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. سجاياتكم بالحبل مسحوب من كربلاء للشام مجلوب، عادت زلم طالب ومطلوب، لكن الخدر شلهن ذنوب، راحن سبايا وقطعن دروب. قال المنهال بين يكلمني وإذا بصوت امرأة تصيح: إلى أين يا نعم الخلف لنعم السلف؟ فقطع كلامه معي وأسرع إليها، سألت عنها، قيل: عمة زينب. يا رب حفظ للأسيرة، من هي الأسيرة؟ يا رب حفظ للأسيرة زينب، ترى زينب بحير، لا أهل عدها ولا عشيرة. أحبتنا، هل ترجعون لحيكم فتحيا عفاة أتلف الضيم حالها؟ ربنا فرج عنا يا الله، اقض حوائجنا، شاف مرضانا، تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.